إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد كتاب الصيام الصيام لغة هو الإمساك إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام وتعريفه هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص مع النية عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الشمس إلى غروبها هو إمساك مخصوص مخصوص يعني عن أشياء معينة في زمن مخصوص يعني في وقت معين مع وجود نية عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الشمس إلى غروبها وصوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه لحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وقد سبق افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه وبإكمال شعبان يبقى ده تاني حاجة أول حاجة برؤية الهلال تاني شيء إكمال شعبان قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا رؤية الهلال تكون لها طريقة فلكية بالرؤية وهو عند غروب الشمس نقطة الغروب للشمس ينظر الرائي إلى مستطيل عرضه 8 درجات فلكية وطوله 5 درجات فلكية يأخذ هذا المستطيل الهلال يطلع ويغرب في هذا المستطيل وزمن شروقه وغروبه دقائق إذا ظهر في هذه الدقائق فهو علامة على بداية الشهر إن لم يظهر فعلامة على أنه الشهر متم للشهر الذي قبل ومن شروط هذه الرؤية أن تكون في منطقة عالية حتى لا يحتجب الهلال عن الرؤية بالمرتفعات يكون مفيش حاجز بيني وبين رؤية الهلال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر قطر يعني غبار ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان يبقى ده 3 حالة يجب فيها صيام رمضان يبقى يجب صيام رمضان في 3 حالات الحالة الأولى رؤية الهلال الحالة الثانية إكمال شعبان 30 يوم الحالة الثالثة حال دون مطلعه غيم أو قطر والحالة الثالثة فيها خلاف بين العلماء وهذا المذهب الذي عليه الحنبلة أنه إذا حال دون مطلع الهلال رؤيته غيم أو قطر يصام احتياطا من رمضان وجوبا يصام احتياطا ووجوبا واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة منها حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له خدوها من التقدير اللي هو التضييق صح يعني ضيقوا له العدة من قوله تعالى ومن قدر عليه رزق يعني ضيق عليه رزق أو رزق وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما وهو راوي الحديث وعمل به تفسير له وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين هذه أدلة الحنابلة على وهذا هو المذهب الحنبلي. إلا أن المسألة فيها خلاف قوي والجمهور على خلاف ذلك. طيب مش هو ده يوم الشك؟ احنا بنستبق المسائل علشان ما يختلطش عليها. المفروض هو ده يوم الشك صح؟ يوم 30 من شعبان. الحنابلة فرقوا بينه وبين يوم الشك، قالوا أن يوم الشك هو إذا لم يظهر الهلال ليلة 30 من شعبان ولم يحول والجو صح، يبقى ده يوم الشك. أما لو كان في غيم أو قطر ما ينسموش، هنسميه يوم شك، هنسميه يوم احتياط رمضان اللي هو اليوم اللي ذكروه ده. يبقى عند الحنابلة يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان الصح، وهذا التفريق لن تجده في غير هذا المذهب. مذاهب لم يفرق، قالوا يوم الشك ويوم 30 من شعبان مطلقا سواء وجود غيم أو قطر أو لا. والحنابلة فرقوا واضطروا للتفريق بسبب حديث ابن عمر وبسبب تفسير فاقدروا له، يعني 29. إلا أن نقد هذا الكلام بأن في بعض الروايات فاقدروا له وأتموا شعبان 30 يوما، ده نص صريح. فإذا كلمة اقدروا له هي تفسير نبوي وليست، ولا نستطيع أن نردها للراوي، ماشي. فهذا هو الراجح أنه لا يصام، وهي الرواية الثانية لا يجب صومه، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه، وهو مذهب الجمهور. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. يباح على هذه الرواية، يباح، ولكن على تفسير الجمهور أنه من يوم الشك فيأخذ حكم صيام يوم الشك، اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي، هدي اللي هو زاد المعاد. وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني بيصوموه استحبابا، والراجح أنه من يوم الشك. وعنه رواية ثالثة: الناس تبع للإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود وزيادة: وفطركم يوم تفطرون. هذه الرواية الثالثة، وهي رواية راجحة. طب إما الرواية الثانية كانت إيه؟ الرواية الثانية راجحة برضو، ولكن الرواية الثالثة بتقول أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولو الحاكم كمسألة قضائية حكم في مسألة رفع الخلاف بين المسلمين، وخصوصا في المسائل العامة التي تلم بالناس زي الصوم مثلا، واحد بياخد باتحاد المطالع، واحد بياخد باتلاف المطالع، واحد بياخد بصيام الحنبلة في يوم الشك أو يوم الصح أو غير ذلك، مذاهب كثيرة. ولكن إذا الإمام: لو صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، هذه أعياد عامة، فعش يجي بعض الناس يقول لك ده عيدنا، إحنا عيدنا النهاردة وإنتوا عيدكم بكرة، مقصود بالعيد توحيد المسلمين في كلام. فمن أجل ذلك أكثر العلماء على أن حكم الحاكم في هذه المسائل يرفع الخلاف. فالحاكم مثلا، الرؤية هنا في مصر الرؤية منضبطة، لو فرضنا هو بتأخذ بسبع مطالع، السبع المطالع لو طلع الهلال في مطلع واحد فقط يقر الصيام حتى لو خالف الدول العربية. نعم ممكن ايه بيتشاف السبعة وبيطلع تقرير من كل سبعة بالفاكس انه طلع عندنا ولا لا، وبعدين بيتجمع في حلوان، وفي حلوان بيبقى فيه اللجنة الرئيسية بيأخذوا لو طلع في مرصد واحد بياخدوا بظهور الهلال، لو ما طلعش في السبعة يقولوا ان الهلال ما طلعش ويتم شعبان 30 يوم، ويعتمدوا الرؤية الفلكية، الرؤية مش الحساب الفلكي، الرؤية الفلكية بالتلسكوب وليس الرؤية المجردة للعين، ولا يبيح الرؤية لأي أحد. كل هذه مسائل خلافية يندرج تحتها حكم الحاكم يرفع الخلاف فيها، بخلاف مثلا السعودية ترى رؤية الناس، تراها الناس ترى الرؤية في المحكمة فتحة يدلي بشهادته وراء الهلال، فإذا اعتمدوا هذه الشهادة مع وجود حسابات فلكية تعضدها بيقروا الصواب بغض النظر عن المذهب، ولكن الحكم الحاكم فيها يرفع الخلاف بين المسلمين كبقية الأخطار. يعني الناس كانوا بيصوموا زي في في في, في الأزمنة الماضية، فيهم شافعية وفيهم حنبلة وفيهم مالكية، وكل واحد من هذه المذاهب له مسألة مختلفة عن الأخرى في الصيام. شافعية يختلف عن الجمهور باختلاف المطالع، حنبلة يختلف عن الجمهور بصيام يوم غيم أو قطر، وغير ذلك من كل مسألة لها مذاهب. فالمسلمون يتحدون في هذه المسائل العامة ويدخلون تحت أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، كما قرر ذلك الإمام النووي في كتاب المجموع قال: وحكم الحاكم في هذه المسائل يرفع الخلاف بين المسلمين، يرفع الخلاف بين المسلمين. الحاكم هو من يقوم مقام فرض الكفاية، الذي يقوم بفروض الكفايات فيها يكون هو يقوم مقام الحاكم، بغض النظر عن ان هو يبقى مين الشخصيه، ممكن يبقى شخصيه اعتباريه، شخص يكون هيئه الافتاء مثلا دي متخصصه في سد فروض الكفايه من رؤيه الهلال وطلوع الاشهر ومتخصصه في كده، وهي تقوم على القواعد الشرعيه بغض النظر عن الخلاف فيها، ولكن تقوم على القواعد الشرعيه، فما دام كده تعتبر هي القائمه في هذا الباب. ويجزئ إن ظهر منه، يعني إيه يجزئ إن ظهر منه؟ الحنابلة اضطرت أنها بعد ما تقول أن اليوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أن تقول ما حكم هذا اليوم، يبقى إفراد هذا اليوم بحكم ده خاص عند الحنابلة. يجزئ إن ظهر منه، يعني يجزئ من رمضان إن ظهر من رمضان. طب فرضنا رمضان ما كانش، كان شعبان 30 يوم، خلاص هو صيام يوم من شعبان كان حيبقى مستحب ويحسب له مستحب، بأن تثبت رؤيته بموضع آخر. يعني إن ظهر منه هنعرف إزاي؟ في الأماكن التي ليس فيها غيم أو قطر شاهدوه، لأن الحنابلة عندهم باتحاد المطالع ما دام اشتركوا في جزء من الليل يجب الصوم على الناس كله، وقد وقع لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم بالرؤية أو للرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد يعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. وتصلى التراويح، يبقى ده تاني حكم، ليلته تصلى التراويح احتياطا للقيام، قيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، يعني كل رمضان، ولذلك من فاته ليلة لا يدخل في هذا الحديث، من فاته ليلة في قيام رمضان لا يدخل في هذا الحديث. يبقى من صام رمضان يعني 30 يوم بتوع رمضان. من أجل ذلك الحنابلة قال يصام، يصلى احتياطا، مش عارفين هو من رمضان ولا لا، فيصلى ليلته احتياطا كأنه من رمضان، يعني المغرب طلعوا شافوا الهلال لقوه في غيم أو قطر هيصلوا التراويح ويصوموا كأنه من رمضان، كأنهم رأوا الهلال، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. ثالث حاجة: لا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة. يعني إيه لا تثبت بقية الأحكام؟ يعني رجل علق طلاق زوجته على دخول رمضان، قال أنت طالق إن دخل رمضان. ده عند الأئمة الأربعة طلاق صريح، إذا دخل رمضان تطلق. طيب حظها بقى راحوا عشان يشوفوا الهلال لقوا في غيم أو قطر، تبقى طالق ولا لا؟ لسه لا تثبت أحكام غير الصوم بس، لأن احنا صمنا احتياطا. فعند الحنابلة مش هتطلق. طب عند الباقي بيت الأئمة الأربعة مش هتثبت أصلا؟ لا، يبقى عند الأئمة الأربعة مش إيه؟ مش طالق. يبقى طلقها على على مذهب أبو حنيفة مش نافع، على مذهب مالك مش نافع، على مذهب الشافعي مش نافع، على أحمد مش، يطلقها على أي مذهب؟ يقول لها أنت طالق وخلاص وراح نفسه. كوقوع الطلاق والعتق برضو، قال لرجل لعبده أنت طالق إذا دخل رمضان، أو حلول الأجل، أجل الدين. واحد عليه فلوس لواحد وقال له أول رمضان هأدي لك الفلوس، ففي هذه الليلة لا تثبت له أحكام الدين. يبقى دية الأحكام التي تتعلق بهذا اليوم، يجزئ إن ظهر منه تصلى فيه التراويح، لا تثبت بقية الأحكام. طيب حاجة جديدة بقى، تثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. رؤية هلال رمضان بينبني على قاعدة، قاعدة هي إيه؟ هل رؤية الهلال تدخل في الشهادة أم الخبر؟ في بابين لنقل الأحداث، باب يسمى باب الأخبار وباب يسمى باب الشهادات، وهناك فرق بينهم. وأحسن من فرق، وأحيل الإخوة لمن يتوسع في الفرق بين الخبر والشهادة، في الفروق للقرافي، ذكرها فرق بين الخبر والشهادة، وذكر كل الأحكام التي تتعلق بالأخبار وكل الأحكام التي تتعلق بالشهادات والفرق بينه. الخبر هو نقل حدث، نقل حدث ده يسمى خبر، كأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث حدث، فخبر انتقل من هنا من هنا لغاية ما وصل إليه، ده خبر ولا شهادة؟ خبر. أما الشهادة نقل جريمة، ماشي، نقل جريمة، في فرق بين خبر وجريمة. نقل الجريمة يعني إيه؟ يعني واحد ضرب واحد، فجاه واحد قال لي ده فلان ضرب فلان، ده خبر. طب الشهادة لابد بقى من المعايير الشرعية، ولذلك جعل الله عز وجل للشهادة معايير، ماشي. شهادة على الأموال رجلين فإن لم يوجد رجل وامرأتان، شهادة على بقية الجنايات لابد من رجلين، شهادة على الزنا أربع رجال. دين أنصبة للشهادات لا يجوز العدول عنها، ده لإثبات الجريمة لابد فيها توثيقا للجريمة، لأن ينبني عليها عقاب. أما الخبر فلا ينبني عليه عقاب. فهل رؤية الهلال من الخبر أو من الشهادة؟ من الأخبار. رؤية هلال رمضان من الأخبار، فلذلك هنا يقول تثبت رؤية الهلال بخبر. هنا حط بقى إيه؟ شروط نقل الخبر، مسلم مكلف عدل، ثلاث شروط لنقل الخبر، أن يكون مسلم مكلف عدل. ولو، كلمة لو هنا معناها يوجد فيها خلاف، لأن لفظ من ألفاظ الإشارة للخلاف كلمة لو، والخلاف قول، لو عبدا أو أنثى، لأن العبد لا يقبل فيه في الشهادة، والأنثى لا تقبل في الشهادة، لا يقبل شهادتها إلا في الأموال فقط أو فيما تضطر إليه النساء، كمن لا يشهد عليه إلا النساء كالرضاع وغير ذلك. نص عليه وثاق من للشافعي، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، قاله في الفروع. فروع لمين؟ لابن مفلح. ابن مفلح مين؟ كبير ولا الصغير؟ في اثنين ابن مفلح، شمس الدين محمد ابن مفلح، وده صاحب الفروع، وده كبير العائلة، عائلة ابن مفلح. وفي برهان الدين إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن مفلح، صاحب كتاب المبدع في شرح المقنع، ماشي. ولما يقولوا ابن مفلح مطلقا كده يقصدوا به مين؟ كبير، اللي هو تلميذ شيخ الإسلام تيمية، وهو أوثق من نقل عن شيخ الإسلام اختياراته، أوثق من نقل عن شيخ الإسلام اختياراته، أوثق من ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام تيمية. ولذلك من أراد أن يحقق اختيارات شيخ الإسلام تيمية فيحقق أولا اختياراته من كتاب الفروع. وقال عنه ابن القيم: لا أعلم أحدا أعلم من مذهب أحمد في هذا الزمان من ابن مفلح. ويسمى كتاب الفروع مكنسة المذهب، مكنسة المذهب. ليه؟ جاب كل حاجة في المذهب، كل مسألة ذكرها الحنابلة ذكرها في هذا الكتاب بطريقة بديعة. بديعة يعني إيه؟ يعني جميلة؟ لا، بديعة يعني فريدة، لم يسبق إليه أحد في هذه الطريقة. يذكر في كل مسألة رمز، وهذا الرمز يشير إلى مذهب. يعني يجيب لك مثلا حكم ويحط جنبه حرف، كل حكم جنبه حرف، كل حكم عامل فهرس بقى للحروف دي في آخر. الحروف دي معناها إيه بقى؟ كل حرف يدل على مذهب من مذاهب الأئمة، أو على إجماع، أو على خلاف الأئمة مفردات، أو على وفاق أحد الأئمة الأربعة، أو انفراده عن الأئمة الأربعة، أو إجماع الأئمة الأربعة، أو إجماع غير الأئمة الأربعة، أو اتفاقهم. كل ده، كل حاجة لها رمز. كل مسألة يذكر جنبها إيه؟ تلاقي عين يعني فيها إجماع، واو يعني الأئمة الأربعة موافقين فيها وفاقا، شين الشافعي، هه أبو حنيفة، ميم مالك، ماشي، وهكذا. شين ميم الشافعي ومالك خلفوا، هو يذكر الخلاف ما يذكرش الوفاق، خلفوا المسألة وهكذا. ولم يسبق إلي أحد في هذه الطريقة. وهذا من العلم، من العلوم الفقهية، أنك تذكر الخلاف في المسائل لكي القارئ يعرف المسألة هي نسبتها من المذاهب. قال: حديث ابن عباس: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف. والنسائي وعن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ده صحيح، تثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. يبقى ده من باب الإيه؟ الشهادة. لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: فإن شهد شاهدان. خدناها بليه شهادة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. يبقى دخول رمضان يكفي خبر الواحد، والواحد ده شرطه أنه يبقى مسلم مكلف عدل. أما بقية الشهور فيبقى رجلان عدلان. يعني لو جالنا 20 واحدة امرأة وقالت لنا احنا شفنا الهلال، يتخذ بكلامهم ولا كأنهم قالوا حاجة؟ لو جالنا رجلان نأخذ بهم. ليه؟ تساهلا في العبادة، في الصوم. الخطأ في الصوم أفضل من الخطأ في الفطر. لما واحد يقول لنا أنا شفت الهلال ونصوم غلط أحسن ما نقول لا مش هنقبل قولك، ونلاقي فعلا كان من رمضان. يبقى الشرع تساهل في دخول الشهر ولم يتساهل في خروج الشهر. جالنا نفس الراجل في آخر الشهر وقال لنا شفت الهلال، هنقول له لازم واحد تاني معاك. خلاص. رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان. مين ولم يقل مسلمان؟ يعني النسائي لم يقل مسلمان، يعني رواية النسائي: فإن شاهد شاهدان فصوموا وافطروا، يعني مسلمان زيادة عند أحمد. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته. ماشي، يعني مدام 30 يوم لا يفطروا لغاية ما يروا الهلال. قال الإمام النووي: لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. خلاص، ده كلام الإمام النووي في المجموع. فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر. يعني إيه مد بر؟ من المد من البر، ماشي، عشان في بعض الكتب كاتبينها خطأ، صح؟ مد كلمة وبر كلمة، مش مدبر. أو نصف صاع من غيره. قول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يضيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هنا الحامل والمرضع ده نهاية الكلام، كلام ابن عباس نهايته عند المرضع، ماشي، بس أما إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا من كلام أبي داود، هو مدرج من كلام أبي داود، وتلاقيه يعني كتب كده: والحامل والمرضع إذا خافتا، فقط كلمة على أولادهما ده من كلام أبي داود، من أول على أولادهما ده من كلام أبي داود. وشروط صحته ستة: الإسلام، انقطاع الحيض، دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز، يبقى في فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب، ماشي. ايه الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ شرط الوجوب يعني لو تحقق وجب، شرط الصحة يعني لو تحقق صحة ولم يجب. خلاص، وده الباب ده من اكثر الابواب يميز فيها بين شرط الصحة وشرط الوجوب. يعني الشروط الأربعة السابقة من وجدت فيه وجب عليه الصوم، والشروط الستة من وجدت فيه صح منه الصوم وإن لم يجب، ماشي. ولذلك قال هنا إيه؟ التمييز، يصح ولا يجب. طفل مميز يصح منه الصوم كالصلاة ولا يجب. فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، ده اللي هو الولي. أما الصبي نفسه لا يجب عليه. والراجح أنه لا يجب على الولي ضرب الولد إلا في الصلاة، الولي بعد 10 سنين، بعد ما يبلغ من 10 سنوات يجب عليه أن إذا تخلف عن الصلاة يضربه. طب قبل 10 سنين يضرب؟ 10 سنين فوق 10 سنين ينضرب، تحت 10 سنين ايه؟ يعلم. مش تلاقي مدرسين الابتدائي من اول ما الواد يخش في حضانة KG1 عنده 4 سنين وهو بيتلبى بالعصاية عشان خاطر ما حفظش جدول الضرب ولا ABC ما حفظهاش حلو، صح؟ لو التزمنا بالشرع احنا هنخف من الامراض النفسية اللي بتصيب الاولاد. الواد بقى عنده رهاب من المدرسة، ورهاب من الفصل، ورهاب من المدرسين ومن التعليم، وبيطلع ينحرف. ليه؟ بسبب سوء أخلاقنا داخل الفصل الفصول والمدرسين. لابد أن يتعلموا الشرع قبل أن يتعلموا في مادة التربية دي، المفروض تبقى أولها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي أفضل نوع من التربية. وذلك أفضل كتاب يربي الأطفال كتاب نصح به الشيخ محمد إسماعيل، اسمه منهج النبوي في تربية الأطفال لمحمد نور سويد. كتاب يتكلم عن تربية الأطفال من خلال المنهج النبوي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال. ده المفروض يفرض في كليات التربية ازاي يتعامل مع الأطفال، مش ينضرب علشان خطر الواد بيتهته، مش عارف يسمع ولا بيتهته، حاجات مش واجبة عليه أصلا، وغير ذلك من المآسي فيها. ولكن ده هذا إشارة يعني، ولا يجب ضربه من أجل الصوم. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية، العقل يدع قول النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه في الحديث القدسي يعني من أجلي، فأضاف الترك إليه، وهو يضاف إلى مجنون والمغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح لوجود الإمساك به. هنا صيام المغمى عليه حكمه إيه؟ هنفصل تفصيلين. حكم عليه مغمى عليه مع وجود نية من الليل ومع عدم وجود نية من الليل. عدم وجود نية من الليل بكله إيه؟ مش هي إيه؟ مش هيصلح. أغمى عليه ولا ما أغمش عليه مش هيصلح، لأن لابد فيه من النية. طب لو كان مغمى عليه مع وجود النية من الليل، هنقسمه طريقتين، ودي أحسن طريقة تذاكر بها الفقه. تقعد تقسم، تعمل تقسيمات، تجيب ورقة فاضية وتقعد تعمل إيه؟ خرايط والأشجار كده، هوت زي الايه اللي بيعمل مخطط كده، تعمل مخططات تقسمها كده مرة كده، يسهل عليك حفظ المسألة. المغمى عليه الناوي من الليل ليه حالتين: أن يغمى عليه جميع النهار، كلمة جميع النهار يعني من أذان الفجر لأذان المغرب، ده لا يصح صومه لأنه في الحقيقة ما صامش. طيب أفاق، الناحية التانية بقى، أفاق جزء من النهار، مغمى عليه ولكن أفاق جزء من النهار، الجزء ده قد إيه؟ أي حاجة ولو قليلا، دقيقتين، ثلاث دقائق، عشر دقائق، يصح صوم. لذلك هنا قال لو نوى، ده كده أول جزء، ليلا ثم جن أو أغمى عليه، بل الجنون والإغماء إيه؟ حكم واحد، جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صوم. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، يعني جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. المغمى عليه الفقهاء دائما يتحيرون، يجعلونه كالنائم ولا يجعلونه كالمجنون؟ هنا عملوك الإيه؟ كالمجنون، بس يجب عليه القضاء. نعم. هي صحة أجره، هو عمل حاجة. الأجر على حسب يعني، هو صام له أسقط منه فرض. لا، الصحة حاجة والقبول، القبول حاجة تانية. واحد صلى من أول ما صلى لغاية ما خرج من الصلاة وهو بيفكر في حاجة تانية، صحت صلاته؟ ليها أجر. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه أجره ما عقل منه. فالصوم والعبادات لابد فيها من حضور القلب والنية وتعقلها واستحضار النية، هو بقى فيها بس الصحة مع فقهيا تصح. السادس النية من الليل لكل يوم واجب. عايز أسأل سؤال بس الصحي اللي هيفهمني، اللي هيعرف يجاوب. قال هنا لكل يوم واجب، ما قالش من رمضان ليه؟ لا، ليه ما قالش النية من الليل في رمضان أو لكل يوم من رمضان؟ لا برضه، ها؟ لا برد. لا، أيوة، يعني لكل يوم واجب سواء من رمضان أو من غير رمضان. يعني واحد بيصوم ثلاثة أيام كفارة يجب عليها أن ينوي من الليل، واحد بيصوم نذر يجب عليها أن ينوي من الليل. يبقى هو عايز يقول مش رمضان بس المختص بهذا الحكم، كل صوم واجب لابد فيه من النية من الليل. خلاص يعني واحد قام الصبح لقى نفسه ما فيش أكل مثلا، الأكل مش عاجبه، فقال خلاص أنا كان علي 3 أيام كفارة أصوم. ينفع؟ مينفعش، لأن اليوم الواجب لابد فيه من نية من الليل، إنما النفل فقط هو الذي يبقى كلمة فيه. بقى عندي رمضان وعندي نفل وفي النص فيه واجبات أخرى غير رمضان اللي هو الكفارة والنذر. فقال هنا خلص مسألة بكلمة كل يوم واجب عشان يخلص لك، ما تسألش تاني يقول تقول الأيام الواجبة خلاف رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وعلى الراجح قول الجمهور أنها رمضان لا تكفيه نية واحدة، لازم نية من كل ليلة من ليالي رمضان. وكلمة نية بمعنى خطور، الخطور على القلب الصوم. حتى شيخ الإسلام تيمية بيقول السحور نية. ليه؟ لأنه تصحر لتاني يوم. صلاة التراويح نية، لو صلى صلاة التراويح يبقى كده نوى الصيام غدا، يكفي هذه الصلاة. ماشي؟ فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم لا السحور. قال شيخ الإسلام: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم اللي هو السحور. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، يعني نوى إن هو يصوم بكرة وخلاص وتمضمض وغسل سنانه ويبص لقى حتة كنافة كله، ينوي تاني ولا يكفيه؟ يكفيه النية. بعد الكنافة لقى سندويتش كله، يكفيه لإيه؟ وهكذا لغاية الفجر ما يبدأ. يبقى لا لو أتى بمناف للنية بعد النية لا تنقض النية، لأن لسه في الوقت المتسع. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب أو الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. أو قال إن شاء الله غير متردد، يقول أنا غدا، يبقى النية تحصل بإيه؟ النية تحصل، خطر بقلبه ليلا الأكل والشرب بنية الصوم، قال إن شاء الله غير متردد. يبقى ثلاث أشياء تكون بهم النية. قال إن شاء الله أنا صائم غدا، إن شاء الله غير متردد، لأن كلمة إن شاء الله بتأتي على حقيقتين: الحقيقة الأولى على التحقيق والجزم، والحقيقة الثانية على الشك والتردد. ماشي؟ يقول أنا سأفعل ذلك إن شاء الله، ويعقد بقلبه أنها حقيقة جازمة. أو يقول سأذهب غدا إن شاء الله، يعني أنا وحظي، ها؟ بالكلام أو بالبؤ. ولذلك اختلف العلماء في من قال لزوجتها أنت طالق إن شاء الله، تطلق ولا على حسب النية؟ حسب النية، لو كان ناوي بيها طلاق محقق تبقى طالق، لان كلمه ان شاء الله تتردد كثيرا في في في حتى يقول لك انت اسمك ايه، يقول لك احمد ان شاء الله، يعني لدرجه ان الاسم يعلقه على المشيئه، مع ان ده حاجه محققه، انت اسمك احمد، ان شاء الله ان يكون اسمك احمد، خلاص ما فيش تعليق على المشيئه، هو خلاص حدثت المشيئه وظهرت فتجري على الالسن. فشيخ الاسلام تيميه يفرق بين التحقيق والتعليق، كما لا يفسد الإيمان بقولها أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. ليلة 30 من رمضان الأصل إن هو إيه؟ من رمضان. فلما يقول بكرة أنا صايم يبقى ده من رمضان، هو تردد في النية. فبان من رمضان أجزاء لأنه بنى على الأصل، لم يثبت زواله بقاء الشهر، يقول أنا حصوم زي ما أنا صايم. ويضر إن قال في أوله، يعني 30 من شعبان قال لو كان غدا من رمضان فأنا صايم. هل هذا التعليق يجزئه ولا لا؟ الحنابلة بيقولوا لا يجزئه. ليه؟ لأن لابد أن يعقد النية عقدا جازما، أنا بكرة رمضان أنا بكرة صايم. وفرضه كلمة فرض يعني إيه؟ ركن. والفقهاء يقولوا في الفرض في الوضوء والتيمم والصيام، لأن الفروض بتاعتها ما يسموش أركان. كلمة ركن في كل العبادات يقولوا أركان، إلا في الصوم يقولوا فروض، والفرض هو الركن. ولكن يفرق بين الفروض التي ثبتت في القرآن والفروض المأخوذة من السنة. الركن لو كان من السنة يسميه ركن، لو كان من القرآن يسميه فرض. والفروض التي جاءت في القرآن إيه؟ الوضوء صح؟ والتيمم والصيام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. ولكن الفجر المستطير في الأفق، الفجر فجران، فجر مستطيل وفجر مستطير، لا مرة. الفجر المستطيل هو أن يخرج النور رأسي ثم يختفي، ده بيسموه الفجر الكاذب. تفسير الفلكي إن الشمس دنت من الغلاف الجوي أشعة الشمس، فانكسر أشعة الشمس انكسرت على الغلاف الجوي فظهر في الأفق. ثم لما الشمس تحركت أو الأرض تحركت يختفي مرة أخرى. ثم بعد ذلك أول ما الشمس تأتي لنقطة الفجر الحقيقية بيظهر الضوء. الفرق بينهم إيه؟ إن انكسار أشعة الشمس على الغلاف الجوي بتدين النور بالطول كده، أما ظهور أشعة الشمس في الأفق بتدهني بالعرض كده. يبقى المستطير من الطيران كده يعني أفقي، مستطيل يعني رأسي. خلاص. الفجر المستطيل لا يتعلق به أحكام، خلاص، لأنه في حقيقة الأمر مش فجر، إنما علامة على الفجر. بينهم تقريبا 15 دقيقة أو 16 دقيقة، أربع درجات فلكية، كل درجة فلكية تقطعها الشمس في أربع دقائق، يبقى 16 دقيقة ما بين الفجر الكاذب والصادق. قال ابن عمر، حديث مرفوع: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. سننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ده حديث منكر، إنما ورد معناه في أحاديث أخرى صحيحة. والزيادة في أعمال الخير من مستحبات في رمضان، أن الإنسان يزيد من أعمال الخير من القراءة القرآن يعني والذكر والصدقة وغيرها. وقوله: جهرا إن شتم أنا صائم أو إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شتمه أحدا أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. المجد اللي هو مين؟ أبو البركات، جد شيخ الإسلام تيمية وشيخ المذهب، شيخ المذهب في زمانه وبعد زمان، هو ابن قدامة. ولذلك بعض المصنفين متأخرين يقولوا: ورجحه الشيخان، يعني ابن قدامة والمجد أبو البركات، دول الشيخين رؤوس المذهب. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، إن هو في أي صوم يجهر، لأن القول المطلق باللسان. طب الحكمة من قول إني صائم؟ المفروض يعني ما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صح؟ ولكن الصائم لا يفعل ذلك، فلما اعتدى عليه بشيء فقال إيه؟ إني صائم، يعني أنا متحصن بالصوم، لن أأذيك ولن تجد مني أي شيء، حتى لو أبيح له في غيره، أما في الصوم فإن صائم يعني يكف الأذى عن غيره. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله عند فطره اللهم لك أفطرت، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس وأنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حديث ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر، وفي رواية ثبت الأجر إن شاء الله. حسن، رواهن الدارقطني، وفي الخبر إن للصائم دعوة عند فطره دعوة لا ترد، ده ضعيف، إنما ثبت للصائم دعوة لا ترد ولم تثبت عند فطره في أثناء صومه يعني. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. الرطب بخلاف التمر، الرطب اللي هو البلح الأسمر. حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. رطبات جمع أقلها كام؟ ثلاثة، ويستحب فيها الوتر، ثلاثة خمسة سبعة تسعة. فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطرة برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية اليوم. ده بقى أحكام المفطر، ماشي؟ أولا يحرم عليه، ثانيا يجب عليه الإمساك بقية اليوم الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي. الثالث عليه القضاء، قوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي. يبقى عليه ثلاث إيه؟ أشياء، يحرم عليه ويجب عليه الإمساك وعليه القضاء. إمساك لحرمة اليوم، ده من فطر أفطر بلا عذر يبقى ده الحرام، ويحرم عليه الفطر بلا عذر. الأعذار ستأتي من يباح لهم الفطر. وفي حكم تاني يجب عليه الفطر، مين اللي يجب عليه الفطر؟ المرأة الحائض والنفساء، لحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ويجب أيضا على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من المهلكة، يحتاج أن يفطر لينقذ معصوم من المهلكة. طيب، كغرق ونحوه، واحد بيغرق وأنا لو نزلت في الماء بعرف أعوم كل حاجة بس ببلع مي، هفطر. أو أحتاج إلى الفطر لأتقوى على إنقاذ الغريق، يجب عليه الفطر. في مثال آخر، من على مذهب من قال أن نقل الدم يفطر الصائم، التبرع بالدم، الحجامة يعني، على مذهب الحنابلة. وواحد عمل حادثة واحتاج دم فصيلته عندي، وأنا الوحيد الذي أستطيع أن أعطيه، وإن لم أعطيه مات، وجب علي أن أعطيه ولو كنت حنبليا، ماشي؟ لأن الحنابلة بيشترطوا، بيقولوا الحاجم المحكوم يفطر. الجمهور لا، بيقولوا ادي له زي ما انت عايز، مش هيفطر على مذهب الجمهور، هو الراجح انه لا يفطر. طيب فرضنا بقى على مذهب الجمهور بقى، هعطيه بس في مقابل ان اعطيه لابد ان اشرب عصير، اللي هو العصير اللي بده لنا. ففي الحاله ديت يجب علي ان اعطيه واشرب العصير، وفي حاله ان انا اشرب العصير هفطر عند ايه؟ عند كل العلماء. ففي هذه الحالة، لأن ممكن يديله 500 ملي بتوعه، لا يديله يحصل له هبوط في الدورة الدموية أو الضغط انخفض أو أي حاجة من الحاجات دي، فبيديله سوائل تعوضه ما فقده، فيحتاج ممكن يجيله فشل كلوي لو ما خدش، يزيد يعني نسبة الكرياتينين ويحصل له فشل كلوي مثلا. ففي هذه الحالة يحتاج إلى إيه؟ شرب سوائل، فيجب عليه أن يعطيه ويفطر. كلمة معصوم كلمة عامة تشمل المسلم وغير المسلم من أهل الذمة. ساعات الفقهاء بيقولوا معصوم وساعات بيقولوا محترم، الاثنين بلفظ واحد. معصوم يعني دمه معصوم، محترم يعني دمه محترمة. هتلاقي في باب التيمم خدته السنة اللي فاتت، يعني يبذله العطش بهيمة أو آدمي محترمين، لازم يكونوا محترمين. أما معصوم أو محترم لفظ واحد يشمل الكل. ده دليل على أن أهل الذمة دماؤهم معصومة ومحترمة، دماؤهم وأموالهم معصومة ومحترمة، مش قطع رؤوس قطع رؤوس وخلاص. يشترط، مش لازم، هيدفعها لمين وحد طلبها منه، بس التزم بعقد الذمة أو الأمان، عهد الأمان. ويسن لمسافر يباح له الفطر. يبقى خدنا حكم الوجوب، خدنا حكم الحرمة، ها؟ القصر. الثالث يسن، يسن لمين؟ يسن لمسافر يباح له القصر. لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه ورواه النسائي، وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزأه، نص عليه الحديث، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى ده أول حاجة من اللي يسن له. لو أنا سألتك في الامتحان اذكر ما يسن، من يسن لهم الفطر، تقول أول واحد المسافر. بس الإجابات يا أخوانا بتبقى فيها مشاكل، وقال كاتب المسافر واس، هي المفروض تتعامل غلط والله، بس أنا ببقى فاهم قصد اللي كاتب. يعني كلمة مسافر غلط، المسافر الذي يباح له القصر. كلام الفقهاء مش أي كلام، بيحط قيد اللي يصح به العمل، صح؟ مسافر الذي يباح له القصر. طب لو انت كتبت مسافر بس، يبقى كل سفر، يعني لو اخذ العربية وطلع للأرضة يفطر على مذهبك، ولمريض يخاف الضرر. لو واحد كتب مريض بس، الغرفات لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ده السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان أحيانا الأخ ما بيلاقيش حديث يستدل به فيألف حديث. كنت السنة اللي فاتت سأل سؤال ما رضيتش أسأله السنة دي، يعني هل دليل على أن النوم ينقض الوضوء أو حكم النوم ينقض الوضوء؟ فكتب إيه؟ النوم اليسير لا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما التعسيل فلا بأس به. يعني طب يألف حديث عدل. فأما التعسيل فلا بأس به، كأنه ما فتحش الكتاب ولا أرى خالص الكلام. فالسنة دي الحمد لله ما فيش حد بيألف، الحمد لله. اللي عارف ما هيش عارف. كلمة أفضلية، هل المسافر الأفضل له أن يفطر ولا لا؟ هنا ما فهم حدش، صح؟ قال يسن له الفطر وأفتح، وفي المغني وكافي فسر. إن كان فيه مشقة فالأفضل له الفطر، إن كان ليس فيه مشقة أذن، إن كان ليس فيه مشقة فالأرفق بحاله يباح له الفطر، يباح له الفطر، خلاص؟ إن كان الصيام مش هيتعبه الأفضل له الصيام. الأفضل الصيام، إنما لو فطرت يباح له. ولمريض يخاف الضرر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويباح، يبقى كده حكم الفطر ايه؟ خد الحرمة وخد الوجوب وخد الاستحباب وخد الإباحة. يباح لمين؟ لحاضر سافر في أثناء النهار، ماشي. لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط، الفسطاط اللي هي القاهرة، في شهر رمضان، فدفع في النيل يعني، ثم قرب غداءه. الغداء اللي هو ايه؟ حد عارفه؟ الغداء اللي هو الفطار، ماشي. والعشاء اللي هو ايه؟ الغداء، خلاص. الغداء من الغدو، الصباح، اكل الصباح يسمى غداء. احنا عندنا الغداء ده اللي هو بعد الظهر، والعشاء بعد العشية يعني بعد الظهر. هم عندهم وجبتين بس، غدا وعشاء. فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب. قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد، فأكل صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل على أن المسافر يجوز له الفطر إذا فارق البيوت العامرة. لا يستدل بهذا الحديث على جواز الفطر في داخل البيوت، لأنه مش داخل، بده راكب سفينة، والسفينة خارج البيوت. إنما قال في كده ألست ترى البيوت، رؤية بس، رؤية بس. لم يجاوز البيوت يعني لم يجاوز بصره البيوت داخل البيوت، لأن النيل بيركب الأول من داخل البيوت ثم بعد ذلك ينطلق، فكان يرى البيوت. أما لا يجوز له الترخص قبل السفر، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الشرط في الإيه؟ الضرب في الأرض. كلمة ضرب في الأرض لا يسمى أنه ضرب في الأرض إلا بعد أن يغادر قريته، فلا يجوز له الجمع إلا إذا غادر القرية، لا يجوز له القصر إلا إذا غادر القرية، لا يجوز له الفطر إلا إذا غادر الدير. كل الرخص ترتبط بالضرب في الأرض. أول ما يخرج من بيوت القرية العامرة، التلاحم البيوت يعتبرها قرية واحدة، القاهرة والجيزة والأليوبية وحلوان، أربع محافظاتهم دول بلد واحدة، صح؟ مفيش بينهم فواصل. وفي محافظة شاسعة زي محافظة البحيرة مثلا، محافظة كبيرة تخرج منها تسافر في أراضي ما انتش عارف، وهكذا. المهم تخرج من البيوت العامرة بغض النظر عن تفصيل. وإذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم. كلمة عامرة ذكرها ليه؟ عشان يخرج من مسألة إن هو لو خرج من البيوت العامرة ووجد بيوت خريبة، عشش، ناس ما بتعيش فيها، هل تأخذ نفس بيوت القرية؟ لا، لابد أن تكون عامرة. البيوت الخربة تأخذ حكم الفضاء، ولأنه قبله لسماء. والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أو على الولد، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة أذن؟ هو احنا مش هنكمل بعد الأذن؟ طيب حاضر، ماشي. يعني نكمل الدقيقة لما عايز. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أو على الولد، يعني خافت على نفسها وعلى الولد، لكن لو افترط يعني الحامل والمرضع خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم طبعا مع القضاء. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين والحبل والمرضع إذا خافتا. احنا قلنا لغاية هنا كلام ابن عباس. السفرة اللي هو الطعام السفرة اللي هي ايه؟ سفرة الأكل تعرفهاش؟ إذا خافتا ده نهاية كلام ابن عباس على أو يعني على أولادهما على أولادهما أفطرت وأطعمت ده كلام أبي داود. الحامل والمرضى لها ثلاث أحوال ماشي. الحالة الأولى أن تفطر خوفا على نفسها. الطبيب قال أنت عندك أنيميا وحيجي لك خبوط هتموتي. الحالة الثانية أن تخاف على نفسها وعلى الولد فقال لها الهبوط ده هيموت الولد هيضركوا بكم انتوا الاثنين. الحالة الثالثة على الولد فقط قال لها أنت كويسة كل حاجة بس لو صمتي الولد ممكن الغذاء مش هيصل إليه. فهنا الحنابلة فرقوا بين هذه الثلاثة أحوال. الحالة الثالثة خافت على الولد فقط فأوجبوا عليها القضاء مع كفارة لأنها فطرت بسبب غيرها. والحالة الأولى والثانية كانت نفسها هي السبب فكفى القضاء. وهذا التفريق لا يأتي على القياس يعني على القياس لا يفرق لأن احنا قلنا المعصوم إذا هلك فأفطر الصائم من أجل إنقاذه لا يكفر صح؟ فكذلك المرأة الحامل لو أفطرت خوفا على ولدها وهو معصوم يبقى المفروض إيه مش هتكفر. يبقى لابد لنا من دليل يفرق بين الأحوال الحالتين صح؟ لابد من دليل. ما استدل الحنابلة استدلوا بإيه؟ كلام ابن عباس. طب كلام ابن عباس أصلا مش كامل ده أبو داود اللي كمل له كلامه قالوا إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يبقى ده تفسير أبو داود لها. وهذا اللفظ من ابن عباس أصلا لفظ شاذ. هذا الحديث شاذ مش كده عندكم كده شاذ. الشيخ الألباني قال شاذ بهذا اللفظ ولكن صح عن ابن عباس أنها أوجب أنها تفطر خلاص. يبقى مفيش دليل على التفريق بين الحالتين ويتأخذ حكم المريض أو إنقاذ معصوم إلى مهلكة والاثنين لا يجب عليها الكفار. قال الإمام ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه يطيقانه كله زي المريض بالظبط. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح. طيب إن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. القضاء ما فيش كلام. طب الإمساك يعني هو حط قاعدة أن من زال عذره في أثناء النهار وجب عليه مع القضاء الإمساك لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح. وابن قدامة في المغني جعل هناك قاعدة تفرق ولكن المذهب لم يفرق ماشي. قاعدة اللي ذكرها من أفطر لعذر يبيح الإفطار لا يلزمه الإمساك. من أفطر العذر يبيح الإفطار لا يلزمه الإمساك كالمريض. المريض بالإجماع لا يلزمه الإمساك لأنه معذور. ومن أفطر لغير عذر يلزمه الإمساك. ومن وجب عليه الصيام أثناء النهار لزمه الإمساك بقية النهار. يعني مثلا برئ المريض هو أفطر بعذر أو طهرت الحائض أفطرت بعذر أما إسلام الكافر هو أصلا جاني بكفره، فيجب عليه الإنسان. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. واحد مريض بس يستطيع الصوم ويباح له الفطر، فقال خلاص أنا كان علي أيام كفارة حصمها، لا يجوز لأن الوقت لا يتسع لغير رمضان. فصل في المفطرات وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس، الموت، الردة. هو الموت ليه بيقول من المفطرات؟ إيه؟ ماشي انقضى أجله، بس أيوة راجل مثلا عليه كفارة 3 أيام وجيه في اليوم الثاني مات، بلاش اليوم الثاني، اليوم الثالث قبل المغرب بدقائق مات، هل هو أدى ما عليه من كفارة أم لم يؤدي؟ ما أداش، بس ما النية لا تكفي في الصوم لوحدها، ما المغمى عليه كان ناوي وبرضه ما حسبناهوش صيام، أفطر، انتهى التكليف أفطر خلاص، يبقى نقول له هو ما كملش الكفارة، هنخرج من التركة الكفارة تاني. ماشي؟ عشان كده هو بيقول الموت مفطر من المفطرات، يعني أنه لو كان واجب عليه لم يؤدي ما عليه من واجب. الردة من المفطرات يقضي عنه أجر، هو مخيرين بين إخراجه من التركة أو القضاء. الصيام الواجب على الميت مخير الولي بين الصوم أو الأداء كفارة. طيب الردة قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، الردة يعني في أثناء الصوم. الرابع العزم على الفطر، نص عليه قال في الفروع وثاقا، وثاقا يعني للأئمة الثلاثة الشافعي ومالك، لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. الخامس التردد فيه، يبقى قطع النية العزم الجازم على الفطر يفطر الصائم. في فرق بين العزم الجازم على الفطر والعزم الجازم على شيء لو فعله يفطر. ماشي؟ رجل، هضرب مثال، واحد عزم على الفطر كان صائم صيام نفل وقال خلاص أنا نقضت النية، ده فطر وإن لم يأكل. ماشي؟ ورجل آخر صائم صيام نفل وأراد أن يفعل فعلا لم يخطر في باله أنه هيفطر، لو فعل هذا الفعل لفطر. مثال مثلا، جاء في النهار وأراد أن يجامع زوجته، بمجرد النية لا يفطر، صح؟ لا يفطر إلا بالجماع، فحال بينه وبين الجماع شيء، فهل يتم صومه أم لا؟ يتم، لأنه تعلق صومه على فعله، لو فعله لإيه؟ لأفطر، وكان ناوي الجماع ولم ينوي الفطر، ما كانش ناوي الفطر، كان ناوي الجماع، يقصد الجماع، يعني عارف، بس ما هو عارف بس لم ينوي الفطر، ما جزمش بالفطر، هو عارف إن هو لو جامع بعد الجماع ولا قبله؟ وهو لسه ما جمعش. الأولاني نوى الفطر وخلاص، جامع لم يجامع، أكل لم يأكل، خلاص هو زهق، خلاص لقى نفسه جعان قال خلاص هأفطر النار، ثم جامع، خلاص هو فطر حتى لو لم يجامع. أما هذا الرجل هو صائم وربما كمان بعد الجماع لا يأكل، ده دليل على أنه لم ينوي الفطر أصلا، لم يقصد الفطر، قصد الجماع. التردد في النية، يعني هو يقول آكل ولا لا آكل، أفطر ولا لا، التردد في النية الحنابلة بيجعلوه من المفطرات، إنها ليست من المفطرات. هو بيستدل بيقول لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، ده الراجح، ده الراجح ما نقل عن الأثرم، والمذهب على أنه يفطر. ونكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.